ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. إذن كان هذا هو الشيخ محمد أيوب رحمه الله تعالى وقد تلا هذه الآيات من سورة طه. والشيخ محمد أيوب هو من مشاهير القراء المعاصرين وتوفي رحمه الله تعالى الشهر الماضي شهر رجب عام 1437 ودفن في مقبرة البقيع بعد أن صلى عليه جمع غفير من المسلمين في المسجد النبوي الشريف. وقد تلا هذه السورة سورة طه وهذه السورة تتحدث عن حكمة إنزال القرآن وتعرفنا على منزل هذا القرآن سبحانه وتعالى ثم تحدثنا عن نبوة موسى عليه السلام بتفاصيل كثيرة ثم تأتي فاصلة تتحدث عن هذا القرآن وعن كونه يقص علينا من أخبار الماضين وعن جزاء المعرضين عنه وعن بعض خصائصه ثم تأتي قصة آدم عليه السلام لتصل كذلك إلى موضوع جزاء الإعراض عن كتاب الله ثم تأتي الخاتمة لتناقش المعرضين وتأمر المستجيبين وتقيم الحجة على المعاندين فهي تدفع الإنسان في الطريق إلى الإيمان لتوصلهم إلى الهدى والفلاح. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. حياكم الله أيها الإخوة مع القرآن الكريم وننتقل للفقرة الثانية في حلقتنا اليوم وهي فقرة صغار القراء. نستمع الآن أيها الكرام إلى القارئ يوسف نادي تمام. هو قارئ صغير من مصر نشأ فيه على حفظ القرآن الكريم وتجويده وحسن تلاوته. حصل حفظه الله على المركز الثاني في المسابقة العالمية لصغار القراء تيجان النور عام 1433. نستمع إلى القارئ الصغير يتلو ما يتيسر من أو يتلو سورة الشمس. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا ما شاء الله تبارك الله. كان هذا هو القارئ يوسف نادي تمامه من صغار القراء، وهو قارئ من مصر نشأ على حفظ القرآن الكريم. وقد تلا القارئ يوسف نادي تمام هذه السورة، سورة الشمس، وفي هذه السورة توكيد بفلاح المتقين الصالحين وخسران المنحرفين الضالين، وتذكير بحادث ناقة ثمود ونكال الله فيهم لتمردهم وطغيانهم، وتقرير لقابلية اكتساب الخير والشر في الإنسان، وإيداع الله فيه تلك القابلية وإقداره على هذا الاكتساب. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله أيها الإخوة، لم نزل معكم في هذه الحلقة من البرنامج اليومي مع القرآن، وننتقل إلى الفقرة الثالثة من فقرات حلقتنا اليوم، وهي تلاوات مجودة. تلاوة اليوم هي للشيخ الحافظ خليل بن إسماعيل بن عمر الجبوري، وهو من كبار القراء العراقيين كف بصره فعوضه الله بحسن تلاوة القرآن وتعلم علومه حتى لقب بالحافظ. توفي رحمه الله عام 21/400 للهجرة. نستمع إليه الآن يقرأ ما يتيسر من سورة إبراهيم. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وحيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء. ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو

الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما إذن كان هذا الصوت العراقي الجميل وصوت الشيخ الحافظ خليل بن إسماعيل بن عمر الجبوري وهو من كبار القراء العراقيين توفي رحمه الله تعالى عام 1421 للهجرة وقد تلا ما تيسر من سورة إبراهيم. وفي هذه السورة بعد أن أرشد الله تعالى في آيات سابقة الأنبياء إلى التوكل عليه والاعتماد على حفظه وصيانته في دفع شرور أعدائهم ذكر موقف الكفار العصبية المبالغة في السفاهة وهو التهديد بأحد الأمرين أو بأحد أمرين: الأول الإخراج والطرد من البلاد أو العودة إلى الملة الوثنية المتوارثة. ولكن قدرة الله فوق كل شيء والله غالب على أمره فجعل العاقبة والنصر في النهاية للمتقين وأن الهزيمة للكافرين. وبعد أن ذكر الله تعالى ألوان عذاب الكفار في الآخرة ذكر جزاء المؤمنين السعداء وظفرهم بجنان الخلد وأمر المؤمنين بمجاهدة النفس والهوى بالصلاة والإنفاق في سبيل الله. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. أهلا بكم أيها الإخوة في الفقرة الرابعة والأخيرة من فقرات حلقتنا اليوم في البرنامج اليومي مع القرآن وهي فقرة القراءات العشر. سنستمع الآن أيها الكرام إلى آيات من سورة الرحمن ولكنها برواية خلف عن حمزة يتلوها القارئ الشيخ عبد الحكيم بن سالم الشاعر وهو إمام جامع محمد بن درويش برأس الخيمة حصل على الدكتوراه في التفسير من جامعة القرويين بالمغرب. نستمع إلى الشيخ عبد الحكيم يتلو ما يتيسر من سورة الرحمن. من القراءات العشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان

وفي هذه السورة سورة الرحمن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه العظمى الدينية والدنيوية والأخروية. النعمة الأولى وهي أعظم النعم وأجلها نعمة إنزال القرآن الذي بدل حياة البشر وسيظل صوت الحق الأبلج إلى يوم القيامة. وبين تعالى أن الكفار المجرمين والفجار يتميزون عن المؤمنين بعلامات بارزة إلى يوم القيامة، فهم سود الوجوه زرق العيون، تعلوهم الكآبة والحزن، وتأخذ الملائكة بنواصيهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار. أما من خاف المقام بين يدي ربه للحساب فترك المعصية وخاف إشراف ربه وإطلاعه عليه فله جنتان ذوات ألوان من الفاكهة والأغصان والأشجار والثمار وسائر أنواع النعيم. مع القرآن. إذن وصلنا أيها الكرام بمعيتكم إلى نهاية هذه الحلقة، وقد استعرضنا فيها مجموعة من التلاوات والفقرات. كانت الفقرة الأولى من تلاوات الحرمين، وقد استمعنا فيها إلى صوت جميل رحل قريبا قبل شهر تقريبا، وهو صوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله تعالى. الفقرة الثانية كانت من فقرة صغار القراء، وقد استمعنا فيها إلى القارئ الجميل يوسف نادي تمام وهو قارئ مصري. ثم بعد ذلك إلى الفقرة الثالثة استمعنا فيها إلى صوت عراقي جميل وهو صوت الحافظ خليل إسماعيل جبوري في فقرة تلاوات مجودة رحمه الله تعالى. ثم استمعنا أيضا إلى قراءة من القراءات العشر وهي قراءة الشيخ عبد الحكيم الشاعر، وقد تلا برواية خلف عن حمزة.